عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن انس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. مالك بن انس طلع من الجامع في يوم من الايام وهو متكئ على ايد معن بن عيسى. قال: فلحقه رجل يقال له ابو الجبرية او ابو الجيرية، كان يتهم بالارجاء. كان يتهم بالارجاء. احنا عرفنا ايش مذهب المرجئة، بننسوا اللي خدناه. المرجئة عندهم الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، اعتقاد بالقلب ونطق بالايه؟ باللسان. لا يجعلون الاعمال او لا يدخلون الاعمال في مسمى الايمان. لا يدخلون الاعمال في مسمى الايمان. يقول لك ما دمت اعتقدت انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونطقت بذلك انت مؤمن كامل ايمان، لا يضبك ما عملت من المعاصي. ولذلك قال الطحاوي فرد عليهم: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب ايه لمن عمله، لان هذا كلام اعتقاد المرجئة. وغلاة المرجئة، غلاة المرجئة عندهم الايمان قول باللسان فقط ولو لم يكن معتقدا. فانس بن مالك بن انس رضي الله عنه خرج من المسجد وهو متكئ على يد معن بن عيسى، فلحقه رجل كان يتهم بالارجاء، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا اكلمك به واحاجك واخبرك برأيي. اسمع مني حاجة هقول لك رأيي فيه، انا عندي مسألة عايزك تسمع رأيي فيه. فقال مالك: فان غلبتني، لو انت قلت لي رأيك وغلبتني واقنعتني برأيك اعمل ايه؟ قال: عليك ان تتبعني. عليك ان ايه؟ تتبعني. اذا غلبتك يبقى تتبعني. فقال مالك: فان جاء رجل اخر فكلمنا فغلبنا. انت النهارده هتقولي رايك يمكن تغلبني، لو غلبتني اعمل ايه؟ قال: تتبعني. قال: طيب انت سبتني وبعد يومين جاني واحد تاني وكلمني وغلبني، اعمل معاه ايه؟ قال: تتبعه. قال المرجئ: تتبعه. فقال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، واراك تنتقل من دين الى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. يبقى تعرف الحق وتستمسك به وتعبد عليه بالنواجذ، واياك تقول ايه؟ واياك والجدال. مش كل واحد ما يقول لك شبه. يبقى وافق القرآن التوراة، لا تخاصم اهل الاهواء، لا تجادل اهل الاهواء، فيقع في قلبك شيء فيرضيك فيدخلك النار. هذا معنى قول عمر العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. وعن هشام يعني ابن حسان قال: جاء رجل الى الحسن فقال: يا ابا سعيد تعال حتى اخاصمك في الدين. فقال الحسن: اما انا فقد ابصرت ديني. فان كنت اضللت دينك فالتمسه. واحد يقول حسن بصري: يا ابا سعيد تعال اجادلك في الدين. قال: انا ديني الحمد لله انا بصير بديني، انا عارف ديني كويس، انا عارف ديني كويس، لكن انت اذا كنت تايه عن دينك دور على دينك، لكن مش عايز تكلمني. وعن حماد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: اياكم والمنازعة والخصومة، واياكم وهؤلاء الذين يقولون ارأيت اهل الكلام، ارأيت ان كان كذا، ارأيت ان كان كذا. دعك وهؤلاء الذين يقول ارأيت، فان اصحاب الرأي اعداء السنن، اعيتهم السنن ان يحفظوها. فقالوا بالرأي، لو كان عنده علم، العلم قال الله قال رسوله قال صح. هذا العلم، واحد يقول قال الله كذا، قال رسول الله كذا، قال ابو بكر كذا، قال عمر كذا، هذا العلم. واحد يقعد يخطب خطبه كامله ساعه على المنبر، مفيش لا ايه ولا حديث ولا قطع عن الصحابه،